كان حلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين الموافقة للسابع والعشرين من شهر جماد الأول لعام 34 و300 وألف، صح؟ عارفين كان الموافقة للثامن من شهر إبريل لعام 13 و2000 للميلاد. وقبل أن أبدأ أتقدم بالشكر للرجل الوحيد في المعهد الذي يأتي ببحوث ومشاركات، وهو الأخ المفضال الملقب بالمعتز بالله محمد ابن حسن ابن رضوان، جزاه الله خيرا على ما قدم. قف أخي محمد، جزاك الله خيرا. وفين؟ طيب، وله هدية وجائزة. هذا المصنف الموعودون بالجنة من مقبول السنة، وفيه أيضا المتوعدون بالنار من مقبول حديث خير الأبرار، كتابان في كتاب واحد. وأيضا آخر ما كتبت الموعودون بالمغفرة في القرآن والسنة المطهرة. فجزى الله خيرا هذا الأخ، فلعله لم يترك محاضرة إلا وشارك فيها، فجزاه الله خيرا. كذا أتقدم بالشكر للأختين المفضالتين ابنتي محمد علي على ما قدما، وأيضا ما ترك محاضرة إلا وشارك فيها، ولهما نفس الجائزة. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بها ومن يسمع. وهذه الرسائل موجودة على موقع الجمعية وأيضا على صفحتي. طيب يعني باستطاعتكم أن تحصلوا عليها إن شاء الله، كل حاجة موجودة. طيب أما الحاضرون حتى لا يحرموا من الفائدة فلكم جائزة، وهي هذه آخر مرة هتشوف وشي فيها. يعني دي آخر محاضرة طيب في مادة التفسير، وآخر يوم في المعهد. طيب آخر محاضرة وآخر يوم في المعهد. نعم جائزة، هذه جائزة عظيمة، أحرمكم من رؤياي جميعا. طيب جميعا يا أخي، ومن يسمع يا رب. طيب أعطيكم هدية، هدية هدية إن شاء الله من باب التخفيف عليكم، فأنا أعلم الأوضاع والدراسة والاختبارات، دخول الامتحانات، امتحانات أولادكم في المدارس وكذا، وما يحدث من قلق واضطراب وما شابه، لذا سيكون هناك بعض التخفيف في المادة بعدما ننتهي. بعدما نخلص ذكروني، بعدما نخلص ذكروني، لو تذكروني أفعل. طيب الله المستعان. طيب طيب اليوم أو الليلة بمشيئة الله تعالى مع سورة الغاشية. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ تكلمنا قبل ذلك عن هل، معاني هل، صحيح؟ صحيح؟ ما فيش حد يا إخوانا. قلنا إن هل تأتي بمعنى الاستفهام وتأتي بمعنى قد للتحقيق، واضح؟ قد أتاك حديث الغاشية، أو على سبيل الاستفهام هل أتاك حديث الغاشية، واضح؟ أبرز موضوعات هذه السورة أنها تتحدث عن مصير الكافرين السيء، نعوذ بالله من حالهم، وعن مصير المؤمنين السعيد جعلنا الله منهم، والحديث أيضا عن بعض المخلوقات العجيبة. تتحدث هذه السورة عن خبر يوم القيامة وما يحدث للناس جميعا وما يغشاهم في هذا اليوم. ذكر الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الخبر العظيم الذي يهم الناس جميعا، وبين لهم في هذه الآيات أوصاف أهل النار، نعوذ بالله من حالهم، وما أعد الله لهم من أنواع العذاب، كما بين الله عز وجل أوصاف أهل الجنة وما أعد لهم فيها من أنواع النعيم جعلنا الله من أهلها. إن الناس يوم القيامة وبعد الحساب ينقسمون إلى قسمين ويصبحون فريقين. الفريق الأول وهم الذين يدخلون النار ستكون وجوههم ذليلة، نعوذ بالله منه ومن حالهم، ونعوذ بالله من النار ومن أهلها وأهوالها، يظهر عليها الندم، لأن هؤلاء الناس عملوا في الدنيا وتعبوا. سبحان الله، أهل النار عملوا وتعبوا، نعم عملوا، ولكن أعمالهم كانت باطلة غير مقبولة. قد تكون هذه الأعمال عبادة أو تدبيرا في الشر والفساد، كما روي عن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه رأى راهبا نصرانيا قد تعب من العبادة حتى ضعف جسمه كثيرا. تخيل راهب نصراني وانتم شايفين صلواتهم يعيني كلها أوف، بيقعد واقف ساعة ساعتين ثلاثة على حسب ما يفتح عليه الشيطان، قصدي على حسب ما يستطيع القيام أو تنتهي الصلوات. طيب بتعب، بتعب في العبادة ولكنها عبادة باطلة. وأذكر والله جاءني والدي زيارة لما كنت في الحجاز ورأى بعض الشيعة، فوجدت أبي يمصمص شفتيه، فقلت له ما لك؟ قال باللهجة العامية على هؤلاء الشيعة: الناس دول صعبانين علي قوي. قلت له لماذا؟ قال لي شوف عمالين يتعبوا ازاي في العبادة وكل ده أونطة. طيب فكذلك لما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه راهبا نصرانيا قد تعب من العبادة حتى ضعف جسمه كثيرا، فبكى عمر لحاله رضي الله عنه وأرضاه وقرأ هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعني هتعمل وهتتعب وبعدين تصلى نارا حامية، نسأل الله العفو والعافية. وتفسير هذا أن الراهب يتعب في عبادة لن يقبلها الله تعالى منه في الآخرة، لأنه لا يوحد الله تعالى ولا يعبد الله تعالى عبادة صحيحة، فكانت النتيجة التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فكما تعلمون وكما تقرؤون في اليوم الواحد على الأقل في الصلوات المفروضة فقط: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود. لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم. والضالين الضلون هم النصارى. لماذا؟ النصارى المعروفين في ألسنة العوام، وهذا خطأ، بالمسيحيين، وهذا خطأ، ذاك فخر لهم أن ينسبوا إلى المسيح، والصواب أنهم نصارى كما ذكرهم الله عز وجل في القرآن. نقول عنهم نصارى لا نقول عنهم مسيحيين، فليسوا هم أتباع المسيح، والمسيح عليه السلام منهم براء، واضح؟ فهم نصارى. أيضا لا تقول أقباط، فهم ليسوا بأقباط. الأقباط نسبة إلى قبط أو قفط، الباء والفاء مخرجهما واحد، منين؟ حرف الباء وحرف الفاء مخرجهما من الشفتين. طيب فقبط وقفط هذه مدينة في الصعيد كانت عاصمة مصر القديمة، واضح؟ فبدل ما يقول ده مصري أو مصري يقول لك ده قبطي أو قفطي، فكل أهل مصر قبطيين يعني مصريين نسبة إلى هذه المدينة، ليست ديانة، ما فيش ديانة اسمها دين الأقباط، واضح؟ نسبة إلى مكان، نسبة إلى مكان. فانتبهوا، يريدون أن يدخلوا هذا على الناس حتى يقول للناس نحن أهل هذه الأرض، هذه البلاد بلادنا، والمسلمون عليها غرباء، كل المصريون أقباط، صحيح نسبة إلى مدينة قبط لا نصارى، فهم عايزين يعرفوا الناس أن كل أهل مصر أقباط يعني نصارى، وهذا ضلال واضح. فأقول النصارى ضلوا، لماذا؟ لأنهم عملوا، يعني تعبهم، عملوا بغير علم، جهال فضلوا. فالذين يعبدون الله، يعبدون الله بغير علم، فيهم شبه من النصارى. والذين علموا ولم يعملوا فيهم شبه من اليهود. وطريق الاستقامة وطريق النجاة صراط الذين أنعمت عليهم جعلنا الله منهم. طيب، غير الماء، هذه فائدة تجويدية. أكثر الناس يقولون غير المغضوب، الماء، وهذا خطأ، والصواب غير الماء، غير المغضوب عليهم. طيب، وهذا مذكور في التحذير من أخطاء الفاتحة، والحمد لله نزل أيضا كتاب الكلمات الناصحة في التحذير من أكثر أو من 100 خطأ في الفاتحة، الكلمات الناصحة في التحذير من 100 خطأ في الفاتحة. لعل أخونا الشيخ وليد ينزله إن شاء الله في موقع الجمعية والصفحة. طيب، لا إله إلا الله. فأقول الذين يدخلون جهنم، نسأل الله العفو والعافية، سيحترقون بنارها القوية، ويشربون من عين تخرج ماء حارا جدا، وسيأكلون طعاما سيئا لا فائدة فيه أبدا، وإنما هو نوع من أنواع العذاب الشديد الذي يمزق بطونهم. هنا يقول تعالى فيها، في أهل الجنة، تسقى من عين آنية، في أهل النار تسقى من عين آنية. جمع عين ماذا؟ ها؟ أعين ولا عيون؟ أعين ولا عيون؟ أعين وعيون، لكن إذا ذكر في القرآن أعين ما المقصود بها؟ وإذا ذكر عيون ما المقصود بها؟ طيب مثلوا لي، اذكروا لي أمثال من القرآن. في جنات وعيون، العيون الشبيهة بالأبار التي يخرج منها الماء، هذه تجمع على عيون. تبو أعين، ترى أعينهم تفيض من الدمع. طيب يلا، خدتوها من غير بحثوها عشان ما عادش في مجال يعني. طيب، الله المستعان. فنقول هؤلاء هم الفريق الأول، نسأل الله العفو والعافية. أما الفريق الثاني هم أهل الجنة، جعلنا الله منهم ومن أهلها. هؤلاء ستكون وجوههم جميلة مشرقة، عليها علامات الفرح والفوز، سيكون أهل الجنة راضين عن أعمالهم، هؤلاء هم الفائزون ولا الناجحون؟ ولا فيش فرق؟ طيب هل ذكرت كلمة النجاح في القرآن؟ ها فين الناس أين الختمة؟ أعطيكموها بغير بحث. ليس في القرآن كلمة النجاح بتصريفاتها، أما الفوز بتصريفاتها فكثيرة. طب ليه؟ أحسنتم. يعني أعطيكموها بغير بحث، ما تعودت أن أعطي هكذا. طب يا الله أعطيكموها هدية، خير جزاكم الله. الفوز والنجاح، أضرب لكم مثالين تعرفون بهما الفرق. لو قلت اللص إذا دخل بنكا وأخذ المال الذي في البنك، نقول فاز اللص بسرقة في سرقة البنك أو نجح؟ طيب الفوز يكون في ماذا والنجاح يكون في ماذا؟ نعم، إذن قد يكون النجاح في غير الخير، والفوز أصله من قطع المفازة، والمفازة هي إيه؟ الصحراء المهلكة. هي ما اسمهاش مفازة، الأصل إن دي مهلكة، يبقى إزاي مفازة؟ لأن الذي يجتازها فاز، هذا قول. أو من باب الفأل، من باب الفأل. يعني إيه؟ يعني بدل أقول لك امشي في المهلكة دي تتفول علي، فامشي في هذه المفازة فتعطيك إيه؟ أمل وتفاؤل. واضح؟ لذلك اللديغ الذي يلدغ بيسموه إيه؟ سليم. وهذا لو سألت أمك أو أباك أو جدتك عن لهجتهم العامية، إذا كان واحد أحد الناس مريض بيقولوا عنه إيه؟ بعافية شوية، فلان بعافية. كان يستخدمون هذه الأساليب صح أو صح؟ على فكرة الصواب أن نقول صح. طبعا هتضحكوا علي وتقول أنت صعيدي، لأنه بور صعيدي، لكن الصواب أن نقول صح لا نقول صح. طيب فالحق عشان شيبة زي يعرف أن أهالينا كانوا بيقولوا بعافية شيء صح؟ بعافية. فالناس العجزان صح، كلمة عجزان ليست صحيحة. الصواب أن الرجل الكبير نقول له الشيخ، وفي في الحجاز يقول إيه؟ شيبة، يا شيبة. طيب يعني شيخ. نعم. والمرأة هي التي يطلق عليها إذا كانت مسنة عجوز. من يجمع لي اللفظين في آية؟ ها أحسنتم، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فالست الكبيرة نقول لها إيه؟ عجوز. لكن الرجل الكبير ما نقولش عجوز، هذا شائع، خطأ شائع عندنا، الرجل العجوز. لا مش عجوز، الرجل الشيخ أو الشيبة. واضح؟ لا إله إلا الله. فسيكون أهل الجنة جعلنا الله منهم راضين عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وسيكونون مسرورين بهذه الأعمال لأنها كانت سببا في دخولهم الجنة. الجنة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين عالية، جنة جميلة ليس فيها كلام سيء، وأهل الجنة يسمعون كلاما طيبا من الملائكة الذين يدخلون عليهم. في الجنة عيون تجري منها المياه العذبة وكثير من المشروبات اللذيذة كالحمر واللبن وغير هذا مما أعده الله للمتقين جعلنا الله منهم. يجلس هؤلاء أهل الجنة على وسائد، مجالس مرتفعة ومريحة، وتفرش لهم البسط الجميلة التي تنتشر في كل مكان مبثوثة. وأهل الجنة على هذه الحالة الطيبة توضع أمامهم أكواب جميلة فيها شراب لذيذ. إن نعيم الجنة كثير وعظيم، وعقل الإنسان لا يستطيع أن يتصور نعيم الجنة على حقيقته. والقرآن عندما يحدثنا عن الجنة ويقول لنا فيها شراب وطعام ومقاعد، إنما يريد أن يقرب لنا المعنى، لأن الأشياء الموجودة في الجنة لا تشبه الأشياء الموجودة في الدنيا إلا في الاسم فقط، ليفهم الناس معنى كلام الله تعالى. طيب، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو خطر على ذهنك وفكرك وعقلك أن الجنة فيها كذا وكذا وكذا، فثق تماما أن الذي في الجنة بخلاف ذلك. فكل ما خطر على بالك فالجنة بخلاف ذلك. نأخذ من هذه الآيات خسارة الكفار كبيرة، فهم يتعبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة. أيضا تبين الآيات بعض ما أعده الله تعالى من العذاب في النار للكافرين، وأيضا تبين بعض ما أعده الله من نعيم لأهل الجنة. ثم بعد ما ذكر الله عز وجل الفريقين وذكر بعض ما لهم، قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وحقيقة خلق الإبل شيء عجيب، وألفت فيه مؤلفات، ألفت في الإبل مؤلفات، واضح؟ في كتب مصنفة في الكلام عن الإبل. طبعا عارفين الإبل يعني إيه؟ الجمال. فيقول تعالى لافتا: نظر العرب وغيرهم، نظر العرب وغيرهم، لأن الله عز وجل لما يجي مثلا يخاطب العرب هيقول لهم ايه؟ هيجيب لهم مثال منين؟ من حاجة شايفينها وعايشين معاها، واضح؟ فيضرب لهم بهذا المثال العجيب: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والذي يطلع منكم على عجائب خلق الإبل يعرف الكثير والكثير. لا إله إلا الله. ثم أيضا قد يقول قائل: هناك بعض الناس عمرهم ما رأوا إبل، فالله عز وجل يرشدهم إلى ماذا؟ زي بعض المصنفات في كتب التجويد، تيجي واحد مثلا إيه يقول لك عن الغنة، تعريف الغنة، يقول لك: صوت رخيم يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. يا سلام يا سلام يا سلام. طب الناس المساكين اللي زينا اللي عمرهم ما شافوا غزالة طيب طيب. وإذا رأوا غزالة، منين نجيب غزالة ابنها ضاع ونقعد نسمع لصوتها وهي عم تقول تنوح على ابنها؟ طيب، فعلى هذا التعريف نبعت لنا 2-3 بلطجية يدوروا على غزالة معها ابنها ويخطفوه ويسمعوا بقى ويجي ويصوروا ويسجلوا لنا. طيب هيسجلوا لنا. فأقول هذا مثال نادر جدا أن يحدث أو أن يراه أحد أو أن يعرفه أحد. اضربوا لنا أمثلة واقعية نراها ونسمعها حتى نستطيع أن نميز. واضح؟ فواحد يقول لك إيه، أنا ما شفتش جمل ولا عمري في حياتي شفت جمل ولا هشوف، زي مثلا الناس اللي عايشين في أماكن بعيدة عن أماكن فيها الصحراء. واضح؟ فالله عز وجل ضرب مثالا يراه الكل. وإلى السماء كيف رفعت؟ تخيل، انظروا إلى هذا المكان الذي نحن فيه الآن. بالله عليكم عدوا العواميد اللي احنا التي يقوم عليها هذا البناء كم؟ 2, 4, 6, 8, 10, 12 فيما نرى. طيب في هذا المكان 12 عمود. طيب شوف السماء كيف رفعت هذا البناء الضخم، ما الذي يحمله؟ نحن حبينا نبني مسجد، وقلت للمقاول أنا عايز المسجد من غير أعمدة في الوسط عشان ما تاكلش الصفوف وتقطع الصفوف. قال لي الكلام ده بيكون في مساحة معينة وحاجات معينة وهيتكلف تكلفات معينة ومش عارف، عادي كبر لي الدنيا. طيب فهبلكم بهذا البناء السماء كيف رفعت؟ طيب واحد نظره ضعيف على قده ما بيجيبش السماء، قال الله عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت؟ ده أنتم لو قرأتم في خلق الجبال وتفسير قول الله عز وجل الجبال أوتادا، لو حد فيكم يعرف الخيمة، عارف الخيمة؟ من اللي عارف الخيمة؟ ده الخيمة تاخدك. الخيمة عشان بيثبتها والهواء ما ياخدهاش ويطير بيعمل ايه؟ وتد. الوتد ده بيكون حديدة ولا خشبة يقعد يدقها في الأرض، اللي باين منها رأسها ممكن يكون ثلثها أو أقل، والثلثين تحت الأرض. الجبل كذلك، ما تفكرش ان الجبل بس هو اللي فوق الأرض، لا، ده اللي تحت الأرض أكبر من اللي فوق الأرض. أوتاد، شوفوا التشبيه الرباني. الله عز وجل لا يذكر شيء هكذا. طيب وانتم لعلكم ما رأيتم جبال، في جبال ضخمة جدا، ولعل البشمهندس أحمد شاف الجبال العتاقة والجبال اللي عند البحر الأحمر والسويس والحاجات دي، في حاجات ضخمة جدا. ها؟ في جبال ممكن في سينا والحاجات دي ممكن تمشي جنبها كيلوات، وكذلك في جبال من العلو والارتفاع. طب دي يكون ازاي تحت الارض اكتر منها؟ زي ما تعرفوا جبال الهيمالايا والحاجات دي حاجات عجيبة. ده سيناء بيقول لك 7 ساعات بيصعد جبل في سيناء. احنا الحين الله مستعان. طيب نردد الاذان. فتحة فتحة. طيب هنا طبعا جزا الله خيرا الأخ وليد أبو زياد أبا زياد على ما قدم، فأخبرني جزا الله خيرا أنه نشر رسالة الكلمات الناصحة في التحذير من 100 خطأ في قراءة الفاتحة، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. طبعا واحد يقول لي ده هي 7 آيات جيب لي أكثر من 100 خطأ، هذه أخطاء كما تقرؤون في المقدمة إما وقفت عليها بنفسي أو قرأتها في الكتب أو سمعها بعض طلابي. فنحن في الحجاز هناك جنسيات كثيرة، اللي مصري واللي سوداني واللي أثيوبي واللي صومالي واللي يمني، جنسيات كثيرة جدا، فلهجات كثيرة، فمع اختلاف هذه اللهجات تجد أخطاء كثيرة جدا في القرآن. بعض الأئمة أحيانا يخطئ في ترتيب وإلى السماء كيف رفعت، بعدها على طول يجيب إيه؟ الأرض. فممكن تصور ذهني أنت بتبص لفوق وأنت نازل بقى من فوق لتحت، طيب رتب، يبقى أول حاجة تشوفها فوق إيه؟ السماء، بعد السماء إيه؟ الجبال، بعد الجبال إيه؟ الأرض. واضح؟ فده ترتيب عشان لا تخطئ فيها إن شاء الله. يوجه الله عز وجل الناس إلى النظر في بعض المخلوقات العجيبة والدالة على عظمة الله تعالى وقدرته. يطلب الله تعالى من الناس أن ينظروا إلى الإبل ويتفكروا في خلقها. كانت الإبل كثيرة عند العرب الذين نزل فيهم القرآن. إن الإبل مخلوقات عجيبة تستحق منا أن نفكر في خلقها وفي صفاتها، فهي أكثر الحيوانات صبرا عن الماء، لذلك يلقب بسفينة الصحراء، كما أنها إذا شربت ماء مالحا تحول في بطنها إلى ماء حلو وعذب. هناك أيضا صفات أخرى عجيبة تميز هذا الحيوان عن غيره من الحيوانات، كخفه الذي يمشي به على الرمل ولا يغوص، كذا عينه التي يستطيع من خلالها مقاومة العواصف الترابية، وأشياء عجيبة جدا في هذا المخلوق. كذلك دعا الله تعالى الناس إلى النظر في السماء حتى يروا كيف رفعها الله تعالى وجعلها قوية متماسكة وزينها بالنجوم. طلب الله تعالى من الناس أن ينظروا إلى الجبال المرتفعة والكبيرة، فإن الله تعالى خلقها لتثبت الأرض. خلق الله الجبال لتثبت الأرض حتى لا تميد، لا تهتز وتضطرب، ولها فوائد أخرى. وأرشد أحبتي إلى كتاب يهتم بهذه الأشياء، وهو تفسير القرآن لزغلول النجار، تفسير القرآن لزغلول النجار، 4 مجلدات أربع مجلدات. هو معلش هو غالي شوية، المجلد الواحد قد يفوق 70 جنيه. أربع مجلدات بس، ثم أربع مجلدات. وحتى أوفر عليكم اللي عايز يشوفه ممكن بس يجي يدفع جنيه ووريه له. لا لا خليه يتفرج على الكتاب كده. طيب، طلب الله تعالى من الناس أن ينظروا إلى الجبال وإلى الأرض، وقلت أن الجبال من فوائدها أنها تثبت الأرض ولها فوائد أخرى كثيرة. وحث الله تعالى الناس على النظر في الأرض التي يعيشون عليها. قد بسط الله تعالى الأرض وجعل الحياة عليها سهلة، وعلى الرغم من أنها كروية وتدور، إلا أن الناس يتحركون عليها بكل أمان واطمئنان. طيب، ولا يشعرون بحركتها، وهذا كله يدل على قدرة الله ولطفه. طيب، إن نظر الناس إلى هذه المخلوقات التي يرونها دائما وتفكرهم في خلقها يدفع هؤلاء الناس إلى الإيمان بالله تعالى وبكتابه الكريم، ويجعلهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أن علماء الغرب، الغرب الكافر الملحد، علماء الغرب يعلمون أكثر منا بهذه العلوم، واضح؟ فإذا وجهوا بهذه الحقائق التي وصلوا إليها بعد مئات السنين والتجارب وما شابه، إذا وجهوا بأن عندنا في القرآن مثل الذي وصلتم إليه، وأن بالبلد كده اللي بتقولوا ده دي حاجة قديمة قديمة، العب غيرها، كل بتقولوا ده عندنا في القرآن. فمن فتح الله بصيرته إلى هذا نجده يسلم ويسلم، لأنه يعلم أن هذه الحقائق لا تأتي عن بشر ولم يسبق إليها بشر، إذن هي كلام رب البشر. فهناك اسطوانات تتكلم عن علماء الغرب الذين آمنوا، واضح؟ ومن الذين اهتموا بهذا الأمر الشيخ عبد المجيد، عبد المجيد إيه؟ الزنداني، من علماء اليمن، وله كتاب اسمه الإيمان يتحدث عن هذه الأشياء. طيب، لقد طلب الله تعالى من رسوله الكريم أن يدعو الناس جميعا إلى الإسلام، وطلب منه أن يذكرهم بالحساب والعقاب وبالجنة والنار. وإن من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم من هؤلاء فقد سلك طريق النجاة، جعلنا الله منهم. ومن أصر من الناس على الكفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجبره على الإسلام، لأنه لا إكراه في الدين. وكلمة لا إكراه في الدين فهمها البعض خطأ، ويدندن حولها بآيات لا يعرفون معناها، من ذلك ما يتشدق به بعض الليبراليين والعلمانيين، يأخذون قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تكئه وعمده لمن أراد أن يكفر، يقول لك إيه ما تسيبه يا أخي يكفر، هو ربنا بيقول لك اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر. هذا لجهله، فإن الله عز وجل توعد في بقية الآية. طيب، توعد الذي يكفر وسماه ظالما، إن أعتدنا للظالمين. طيب فالموضوع مش كده. أيضا نعم قد يستدل بقوله تعالى لكم دينكم ولي ديني، هذا قاله الله عز وجل في الكفار قل يا أيها الكافرون، يعني ربنا سماهم كفار، واضح؟ كذا يستدل بقوله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا تهديد زي ما انت بتقول لابنك طيب اعمل اللي انت عايزه، واضح؟ ده آية رهيبة هذه الآية، اعملوا ما شئتم، نسأل الله العفو والعافية. طيب فنقول الله عز وجل أمر الناس بعد ذلك بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكرهون على الدخول في الدين، ثم يحذر الله تعالى من يرفض الإسلام ويختار الكفر بأنه سيعود إلى الله تعالى والله سيحاسبه على كفره وسيعذبه عذابا شديدا في نار جهنم. نأخذ من هذه الآيات التفكر في مخلوقات الله عبادة يأمر الله تعالى بها ويثيب عليها، أيضا يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الناس بتقوى الله وبيوم الحساب، وأيضا الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه ولكنه لا يسمح لأحد بأن يمنع الدعوة أو يحارب الإسلام. وأخيرا سيعود الناس إلى الله تعالى وسيحاسبهم الله عز وجل على أعمالهم. البشرى والهدية، نحن الآن أخذنا تقريبا نصف جزء عام، طيب وانت مقرر عليكم ايه جزء عام، فهذه هدية جزء عام، مطلوب منكم حفظ القرآن وحفظ معاني كلمات جزء عام، ولا أزيد عليكم كفاية كده. فالامتحان نعم نعم الامتحان سيكون في حفظ الآيات، حفظ جزء عام وفي حفظ معاني الكلمات، حلو كامل. طيب أخفف عليكم نجعلها في نصف جزء عام، نصف جزء عام في معاني الكلمات، صح صح كده ولا في الحفظ العكس؟ طيب يعني عايزين اكتر من كده، اكتر من كده. طيب حتى الصورة التي ذكر فيها التيسير، لا ألم نشرح. طيب فعسر بين يسرين، خلاص نجعلها إلى صورة الشرح، خلاص حلو كده، إلى صورة الشرح، من الناس إلى الشرح فقط، لا ده حفظ القرآن. طيب خلاص يبقى نصف القرآن حفظ ومعاني الكلمات من الشرح للآخر، حلو كده. ها طب دي الإقامة، من صورة الشرح حفظ ومعاني الكلمات، عايزين حاجة تاني؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.